مستمعي الأعزاء، أهلا بكم طبعا في برنامجنا، برنامج شبابيك طرطوس. ومثل ما حكينا، برنامج أسبوعي منوع، يعني بنحكي عن الأمثال الشعبية، قطوف تراثية، عن نشاطات المحافظة، عن الأنشطة الثقافية في محافظة طرطوس. الفقرة الأولى من برنامجنا الأمثال الشعبي وقطوف تراثية مع المهتم بالتراث والأمثال الشعبية الأستاذ محمد شمة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت صباح، الله يعطيك العافية. يسعد مساك، أهلا بك على أثير إذاعة أمواج من يا أهلا. طرطوس. ماذا لديك اليوم أستاذ محمد من أمثال شعبية وقطوف تراثية؟ نعم، بداية تحياتي لك ولأسرة أمواج أهلا بك. والسادة المستمعين. شكرا. بعض الأمثال والقطوف التراثية كالعادة. المثل الأول: على أهلها جنت براقش. نعم. كثيرا ما يقدم المرء على عمل تعود نتيجته بالضرر عليه وعلى أهله. نعم. وقد ضرب العرب المثل في هذا التصرف فقيل: على أهلها جنت براقش. نعم. وتقول الحكاية: إن جماعة هربوا من أعدائهم وكانت لهم كلبة يقال لها براقش. نعم. وفيما هم مرتحلون ليلا نبحت الكلبة فسمع الأعداء نباحها فكروا عليهم وأمسكوا بهم، وبذلك جنت براقش عليهم وصارت مثلا للشؤم. هذا هو المثل الذي نسمع به كثيرا: على أهلها جنت براقش. الحب ليك وحدك وانت غريب الراي، وانت غريب الراي، وانت غريب الراي، انت سباب بلواي يا حيرتي وشكواي، انت سباب بلواي يا حيرتي وشكواي، الحب ليك وحدك وانت نعم أستاذ محمد. مثل آخر. نعم، الحديث ذو شجون. نعم. والشجون هو الحزن والألم. هناك حكاية واحدة اشتملت على 3 أمثال دفعة واحدة. نعم. هذه الأمثال أولها: أسعد أم سعيد؟ والثاني: الحديث ذو شجون. نعم. والثالث: سبق السيف العزل. نعم. وتذكر الحكاية أن أعرابيا من مضر، وهو ضبط بن أد بن طابخة، كان له ابنان سعد وسعيد. نعم. فهربت إبل لضبط تحت الليل، فوجه ابنيه في طلبها فتفرقا، فوجدها سعد فردها، ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارس بن كعب، وكان على الغلام بردان، فسأله الحارس إياهما فأبى عليه، أبى، رفض أن يعطي برديه أو بردا واحدا للحارس. نعم. فقتله وأخذ برديه. نعم. فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال: أسعد أم سعيد؟ فذهب قوله هذا مثلا. نعم. يضرب في النجاح والخيبة. نعم. أحدهما نجاح والآخر خيبة. خاب خيبة. فمكث ضبة بذلك إلى أن حج، ذهب إلى الحج، فوصل إلى عكاظ فلقي فيها الحارس بن كعب، ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له: هل أنت مخبري يا حارس ما هذان البردان اللذان عليك؟ نعم. قال: بلى، لقيت غلاما وهما عليه فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذت برديه هذين. نعم. فقال ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعم. فقال: فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما. فأعطاه السيف، الحارس أعطى سيفه، فلما أخذه من يده هزه وقال: الحديث ذو شذوذ. ذو شذوذ. هذا الحديث أوصله إلى أن اكتشف أن ولده المقتول فأصابه الألم. إذن الحديث ذو شجون، أي ألم محزن. ثم ضربه به حتى قتله. فقيل له: يا ضبة، أفي الشهر الحرام؟ أفي الشهر الحرام تقتل؟ نعم. حرام. فقال: سبق السيف العزم. لابس ثوب الحمل باجي عندك أمل، رجع نادم الله العالم سبق السيف العزل. يوم اللي جويت عغيان ما تذكر شو ترشيتك، ما حسبت بيوم تحسان ونسيت سنين حبيتك، والعمر سطور بكتاب ودلبت الصفحة ونسيتك. نعود للحديث مع الأستاذ محمد شمة المهتم لا. بالتراث والأمثال الشعبي. أستاذ محمد، أيضا هل هناك من أمثال؟ هناك عدة أمثال. سأقول مثلا: رب عجلة تهب ريثا، يعني مثل في العجل ندامة. نعم، في نعم. العجلة ندامة. نعم. رب عجلة تهب ريثا. نعم. يضرب هذا المثل للرجل يشتد حرصه على الحاجة فيفشل ولا يتأنى في التماسها والحصول عليها فتفوته وتسبقه. نعم. والريس هو الإبطاء، يعني رب عجلة تهب ريسا إبطاء، عن راس يريس ريسا. نعم. إذا أبطأ. والعامة تقول في هذا المثل: تمشي وتدوم خير من أن تعدو ولا تقوم. حلو. نعم. والمثل لمالك بن عمرو بن عوف بن محلم، وذاك أن أخاه ليث ابن عمرو تزوج ضماعة ابنة فلان، فتحمل للنجعة بها، فنهاه مالك أنه لا تذهب إياك الآن، وقال: أني أخاف عليك جماعة الفرسان العرب أن يصيبك منهم أذى. فرفض، لم يسمع للنصيحة لأنه متعجل كما نقول. فأبى وسار بأهله وماله، فلم يلبس إلا يسيرا حتى جاء وقد أخذ أهله وماله. فقال مالك: رب عجلة تهب ريثا. تندم وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب، لما بترجع يا حبيب يا حبيب شو بدك تندم، يا خويي شو بدك تندم تندم. بدك تقهرني جرب غبلك غيبي غبلك غيبي، شوف اللي بيقهر حبه ملا مصيبي ملا مصيبي، لما بترجع تسألني مش عاجبي والعاجبي، اللي بده يصغر مني الله بيعلم الله بيعلم تندم. وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب غبلك شي غيبي وجرب، طبعا مكملين معكم نعم بحديثنا عن الأمثال الشعبية مع الأستاذ محمد شما. أستاذ محمد، أيضا هل هناك عندي ثقل الدين، هي من القطوف أيضا التراثية، وأحيانا كمثل يعني يضرب نعم. مثل ثقل الدين يضرب هذا المثل كما قال ابن الرومي، وثقيل كأنه ثقل دين صحيح يتعداه طالعا كل عين، حمل الله أرضه ثقليها ويراه علاوة الثقلين. ويروى أن لقمان قال لابنه: يا بني حملت الصخر والحديدة فلم أحمل أثقل من الدين، نعم، وأكلت الطيبات وعانقت الحسانة فلم أصب ألذ من العافية، ألذ من العافية، وزقت المرارات فلم أزق أمر من الحاجة إلى الناس. هذا من القطوف التراثية الجميلة. عندي قول يقال ثقل الأربعاء، الأربعاء يوم الأربعاء صحيح، وفي كتير ناس يعني بتخاف من هاليوم هيدا. نعم ثقل الأربعاء مع أنه مثل في مثل بيقول أو هيك أنه لا تعاد الأيام بتعاديك. نعم صحيح صحيح. ثقل الأربعاء يقال إن الأربعاء أثقل الأيام، وفيه قيل الأربعاء يوم وحش النحس فيه منكمش. ولابن الحجاج قصيدة يرسي بها أبا الفتح بن العميد: أقول ليوم الأربعاء وقد غدا علي بوجه أغبر اللون قاتمي، بعثت على الأيام نحسا مؤبدا بشؤمك يا بوم الندى والمكاري. نعم يعني وقرأت نعم تفضل. وقرأت في أخبار مزبد أن رجلا جاءه فقال له، مزبد جاء صاحب صديق له وقال له: أحب أن تخرج معي وتصل جناحي في حاجة لي، أحب يا مزبد أن تخرج معي وتصل جناحي في حاجة لي. فقال له: هذا يوم الأربعاء أستثقله ولست أبرح فيه من منزلي. فقال الرجل: وما تكره من يوم الأربعاء وفيه ولد يونس بن متى، النبي يونس ابن متى؟ فقال: لا جرم، وقد بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى وصل على ورق القرع. أي أنه عاش حياة بائسة، فماذا تقول لي أنه ولد يوم الأربعاء؟ قال: وفيه ولد يوسف عليه السلام، يوسف النبي يوسف. قال: أفما أحسن ما فعل به أخوته حتى طال حبسه وغربته. قال: وفيه أوحي إلى إبراهيم عليه السلام، قال: فما كان أبرد الأتون الذي أوقدوه له حتى خلصه الله تعالى منه. هذا هو يوم الأربعاء، نقول ثقل الأربعاء. فنحن عم نحكي عن هيك بقى مثل ما نرجع بعيد أنه لا تعادوا الأيام بتعاديكم. نعم. الأربعاء مثله مثل أي يوم، ولكن مثل هيك الأيام الأمثال. لكن هكذا ماشي لنا ليا ولا علي صباحي تحد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد وماشي لنا ليا ولا علي صباحي تحد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد من كتر السحر اللي في صوتها طول عمري عايش في الحتة من كتر السحر اللي في صوتها طول عمري عايش في الحتة ما عرفت الرد ما عرفت الرد ما عرفت الرد أخيراً. أستاذ محمد، يعني تعودنا أنه هيك نسمع هيك شعر من حضرتك، ما بعرف إذا محضرنا شيء اليوم. طبعاً الخميس كان عيد المعلم العربي، كل عام وكل معلم ببلدنا بألف خير يا رب. وأيضاً والثلاثاء عيد الأم، فأقول لجميع الأمهات كل عام وأنتن بألف خير. وللزميلات والزملاء كل عام وأنتم والوطن بخير وسعادة. نعم. وكتبت أكثر من مرة قصائد بالمحكي والعمودي للمعلمين وعيد المعلم. سأقرأ بعض الأبيات إذا سمح الوقت. تفضل. قصيدة بعنوان المعلم والعيد. بالأمس أرقني ضمني السحر ضم الحبيب الذي قد كان ينتظر. بالأمس والعيد والذكرى بها ألق والذكرى بها ألق بين السطور ووهج الحرف ينتشر. عيد المعلم والأصحاب بوحهم بوح العشيقات قد أضناهم السهر. عيد المعلم كم قالوا به أدبا وكم تعطر بالقول الذي نشروا. العيد إذ طيفه الوردي مبتسم كطيف عاشقة قد سرها الخبر. تتيه حاملة إرثا ومأسرة تختال بين الرواب الخضر تزدهر. فيصدح الطائر الغريد من شغف ويزدهي المرج والعنقود والشجر. يا صاحب العيد إن العيد في ألق ونحن في ألق ما مسنا الضرر. غرد فإنك صوت الحق في وطني بل إنك الوعد والأحلام والقمر. وأنت من يزرع الأخلاق صافية بالجهد والحب ترويها فتنتشر. إن المعلم نور يستضاء به إن المعلم من تسمو به العصر. فكن رسول الهوى والحرف مختصرا كل الدروب التي قد حفها الخطر. ولا تبالي بمن ضلوا ومن جحدوا خانوا العهود وقد أضناهم السفر. تعلم الجيل أن الريح آتية ريح الكرامة لا تبقي ولا تزر. عيد المعلم عيد الأم فيضهما حب حنان وفي برديهما الكبر. عيدان في ألق والروض مبتهج وبيدر الحب ريان ويستعر. قلبان إن نطقا فالحب بعضهما والخير بينهما والصدق والأثر. جميل جميل. كل عام وكل أم سورية بألف خير وخاصة أمهات الشهداء وأمهات نعم. الجرحى. كل عام وكل المعلمين معلمي بلدنا بألف خير يا رب. أنا أتشكرك أستاذ محمد على كل ما قدمت من أمثال شعبي وقطوف تراثي وعلى الشعر الجميل. ألقاك بخير في الحلقات القادمة. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لكم جميعا. شكرا. حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز يا عمر صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز يا عمر صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير حبيبي صباح الخير صباح الخير نصطاد